فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ومرت أن أتلو القرآن على الناس فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإدعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. بارك الله فيك، شكر الله لك وشكر الله لكم حسن الاستماع، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجدد لقاءنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه بعد قول شنو؟ نعم هذا هو الراجح. العمل الأعمال التي لا تحصى، نعمه التي لا تحصى، ايش فيه؟ لا لا هي تعد لك لا تحصى. الإحصاء معناها الوصول إلى النهاية، الإحصاء معناها الوصول إلى النهاية. نعم الله لا تحصى، هي تعد لك لا تحصى. تروح تقول واحد ألف مليون بس ما تقدر تصل للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك.